كيف يعني موقف بالنسبة ما فيش مصدر رزق له ولا غير هيك؟ لا إله إلا الله. إذا في اختلاط ما بيجوز. لا ما فيش اختلاط. ملابس شيخي. لا بس هو طبعا كل ملابس نسائية. ملابس نسائية. طيب. بيجوا عنده النساء ولا رجل هو بخيط ملابس نسائية. في مشغل أو في مصدر. شو بخيط يعني الشيخ؟ جلابيب ولا طنانير ولا أي إن كان من نوع هو يعني بيشتغل ضمن مصنع إيش ما بعطوه بخيط. بيشتغل عشان بنطلون جب كجب مكسي جلباب بتاع كله طنورة شكحتها ورا قدام كله ماشي؟ خدت على اليمين وعلى الشمال شوي افصل يا شيخ اذا كان لا نحن منفصل اذا كان الذي يخيطه هذا الخياط من الألبس التي يجوز للنساء ان يلبسنها جاز والا فلا وذلك بطبيعه الحال يختلف من لباس الى اخر اي اذا كان يفصل بعض الفساتين التي يغلب على ظن الخياط انها تستعمل من النساء اذا خرجن من دورهن حينئذ هو يساعد على المعصية فيحرم عليه ذلك أما إن كان مما تستعمل المرأة في بيتها وأمام زوجها فيجوز ذلك كذلك إذا كان يفصل جلبابا معروف أن هذا الجلباب إذا خرجت المرأة ولكن هذا الجلباب مخصر وقصير كما بعض النساء منتسبات إلى جماعة معينة فهو يساعد أيضا على المنكر فإذا هذا الخياط أمره يعني على خطر ومثل عندي حين ذاك كمثل الحلاق الحلاق معرض أنه يحلق رؤوس الرجال ومعرض لحلق رؤوس اللحى فإذا حلق اللحى ارتكب معصية وإذا حلق الرأس ارتكب مباحا وإذا أراد أن يتخصص في عدم حلق اللحية إلا الزبائن وسد الدكان